الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء في شرح كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد أبو الحسن بن خلف البربهاري، أحد كبار الفقهاء والعلماء من الحنابلة، ممن أخذ العلم عن أكابر أصحاب الإمام أحمد، فهو قد أخذ العلم عن الإمام أحمد بواسطة من أخذ عن الإمام أحمد، فبينه وبين الإمام أحمد طبقة واحدة، هي طبقة أبي عبد الله المروزي الإمام العلم المشهور. والإمام البربهاري وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري من أئمة السنة، والسنة لها أئمة يذبون عنها، ويدافعون عنها، كما أن للبدعة أئمة ينشرونها ويدفعون عنها. ولما كثرت الأهواء والبدع في هذا الزمان، كان حري بأهل السنة أن يدرسوا كتب السنة وما أكثرها، فصنف الإمام أحمد كتاب السنة، وصنف ابنه عبد الله كتاب السنة، وألف الإمام اللالكائي شرح أصول أهل السنة، وسميت الكتب بكتب السنة. وليس المراد بالسنة يعني السنة المصطلح عليها عند المحدثين، بل المراد بالسنة يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. كتب السنة يعني كتب أهل السنة، كتب التي فيها عقيدة أهل السنة وطرائقهم في العلم والعمل، هذا المراد. وبعضهم يسميها كتب الاعتقاد، عقيدة أهل الحديث الصابوني وكتاب اعتقاد أهل السنة، وبعضهم يسميها كتب التوحيد كالتوحيد لابن مندى والتوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والمقصود واحد، وهو بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب العلم والدين، كما صرح بذلك مشايخنا رحمه الله. فرأى الإخوة

الثناء حمده إذا أثنى عليه بصفاته الجميلة. وأما الحمد في لسان الشرع فهو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. وقال بعضهم الحمد فعل ينبئ بتعظيم المنعم، فعل ينبئ بتعظيم المنعم على الحامد وغيره. والأول أظهر، يعني تعريف الحمد بالثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. والحمد يجب على المخلوق للخالق من وجهين. الوجه الأول أنه يجب حمد الله سبحانه وتعالى على عباده من جهة كمال صفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حمده واجب علينا بكمال صفاته ونعوت جلاله. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال ونعوت الجلال، ولذلك يستحق الحمد علينا لذاته سبحانه وتعالى لأجل ما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال. الوجه الثاني أن حمد الله واجب على عبده لإفضاله وإحسانه إلى خلقه. قال الإمام ابن القيم وما تجد الحمد في القرآن إلا وهو مقرون بأحد هذين الأمرين، إما أن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه لكمال الصفات، أو حمد نفسه لإحسانه إلى خلقه. مثال الحمد لكمال الصفات بقوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا لأجل إيش؟ الكمال. وخلق كل شيء فقدره تقدير، أيضا هذا لأجل الكمال. طيب، لأجل الإحسان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهنا حمد لإيش؟ لإحسان. إذن الحمد يجب على العبد، يجب لله على عبده من وجهين، إما ثناء على الله عز وجل لكمال صفاته أو لإحسانه وإفضاله. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ومن علينا به، من علينا بالإسلام واختار لنا أن نكون مسلمين، فالحمد له سبحانه وتعالى على ما تفضل به. قال وأخرجنا في خير أمة، أخذا من قولك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. قال فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. يقول فنسأله التوفيق، نسأل من؟ نسأل الله. وفي هذا من إخلاص القصد وإخلاص العبادة، لأنه لا يسأل أحد التوفيق أبدا، لأن التوفيق لا يملكه أحد، التوفيق لا يملكه أحد بل يملكه الله عز وجل. وإذا كان الله يملكه فينبغي للعبد أن يسأل الله التوفيق، والتوفيق هو التسديد، وفقك الله إذا سددك للهدى لمعرفة الهدى واتباع الهدى، هذا هو التوفيق. قال العلامة ابن القيم: والتوفيق هو التعريف بالهدى والعمل بمقتضى ذلك. فمن عرفه الله بالهدى ورزقه الاستقامة على ما جاء به الشرع فقد وفقه. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. كونك ربنا يسددك ويحيطك بعنايته ويجعلك تحب الحق وتلزمه وتعمل به وتستقيم عليه، هذا من توفيق الله لك. والحفظ مما يكره ويصفر. ونسأله أيضا أن يحفظنا مما يكره من الكفر والفسوق والعصيان، ويسقطه علينا. نعم، هذه تسمى عند أهل العلم بالخطبة. تسمى بإيش؟ بالخطبة بضم الخاء. يقال خطبة ويقال خطبة، فما الفرق بينهما؟ الخطبة الخطبة الخطبة هي الكلام البليغ المسجوع الذي يكون بين يدي المقصود. والكلام بليغ مسجوع الذي يكون بين يدي المقصود. فكما أن خطبة الجمعة تتقدم الصلاة، كذلك خطبة الكتاب تتقدم الكتاب. ويبين فيها المؤلف مراده، ويحمد الله فيها، ويثني عليه، ويصلي على نبيه، ويذكر ما مقصوده من تأليف الكتاب. هذه تسمى خطبة الكتاب التي هي مقدمة الكتاب. كما أن خطبة الجمعة تتقدم الصلاة، فخطبة الكتاب تتقدم الكتاب. والآن يقع السؤال: المؤلف رحمه الله ذكر الحمد لكن لم يذكر الصلاة، قال الحمد لله، فذكر الحمد لكن ما ذكر إيش الصلاة. ومن عادة المصنفين في العلم أنهم يفتتحون بالحمد ويثنون بالصلاة. وبعضهم لا يبدأ بالحمد ولا بالصلاة ويكتفي عن ذلك كله بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويدخل بالمقصد. وبعضهم يفتتح بالحمد والصلاة. الحمد يفتتح بها افتتاحا أوليا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها افتتاحا ثانويا. وبعضهم يبدأ بالحمد ويكتفي به عن الصلاة. هذه من طرائق المصنفين، فنلتمس لهم العذر في ذلك. لأنه بحق لأنه حمد الله فأدى حق الله، صحيح؟ وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى حق النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه والترضي على أصحابه، وإذا ترك ذلك فإنه يقال اكتفى بحق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكن صلى على نبيه بلسانه ولم يكتب ذلك في كتابه. هذا أحسن ما يعتذر به للمؤلف، فهمتم ولا؟ يعني افتتح بالحمد كتابة ونطقا، واكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا ولم يكتب ذلك كتابة، وهذا هو الظن به، هذا هو الظن به. ثم قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا، الخطاب لمن؟ لجميع من يصل إليه هذا الكتاب. اعلموا معاشر المسلمين أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام عند أهل العلم. اعلموا أن الإسلام هو السنة، ما المراد بالسنة هنا؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والاعتقادات. ما هو السنة؟ ما جاء به رسول الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات، هذه يطلق عليها إيش؟ السنة. فإذا كانت السنة هذا معناها في كلام المصنف، فالإسلام هو السنة، لأن الإسلام ما هو؟ هو مجموع اعتقادات وأقوال وأعمال، ولذلك الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن أراد أن يستقيم على الإسلام لا بد أن يكون آخذا بإيش؟ بالسنة، ما جاء به رسول الله من الاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطن. لا يمكن أن ينفك الإسلام عن السنة، ولا السنة عن الإسلام، كلاهما لا يقوم إلا بالآخر. عرفنا هذا؟ هذا هو مراد المؤلف من قوله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. السنة ما جاء به رسول الله من الاعتقادات الصحيحة والأقوال والأعمال العظيمة المستقيمة، هذا هو دين الإسلام. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو الاعتقادات الصحيحة والأعمال الجليلة والأقوال المرضية. فيظهر بهذا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضل. الآن لما عرفنا رحمه الله أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي ما جاء به رسول الله من الاعتقادات الصحيحة والأعمال الجليلة والأقوال المرضية، شرع يتكلم على تفصيل السنة. فمن السنة لزوم الجماعة، لأنه لا يقوم دين الإسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يقول الإمام الشاطبي: إذا أطلقت الجماعة فإنما يراد بها أمران: تطلق الجماعة ويراد بها الإمام، يراد بها الإمام. ما المراد بالإمام؟ حاكم الشرع. فمن خرج على الإمام فقد فارق الجماعة. تطلق الجماعة ويراد بها الإمام الحاكم الشرعي، فمن خرج على الإمام فقد خرج على الجماعة. يقول الشاطبي: وتطلق ويراد بها جماعة المسلمين ولزوم طريقتهم في الاعتقاد والعمل. فمن فارق الجماعة بهذا المعنى فقد فارق، فمن فارق جماعة المسلمين فقد فارق الجماعة، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلا. وهذا معنى قوله: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا في خروجه على الإمام. إذا فسرنا الجماعة بالإمام، وكان ذلك سببا للضلال، فمن خرج على الإمام فقد ضل وخلع ربقة الإسلام من عنقه كما صرحت به الأحاديث، ومات ميتة جاهلية كما في الحديث الآخر. وكونه مضل لأنه سيدعو إلى الخروج عليه ويرى ذلك دينا كما فعلت الخوارج. وقد يخرج عن الجماعة في الاعتقاد فيعتقد عقيدة مخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة، أو يخالف أهل السنة في أصل من الأصول، فمن خرج على المسلمين في عقيدتهم التي يورثوها عن أصحاب رسول الله فقد خرج عن الجماعة، أو خالفهم في أصل من أصول الدين فإنه يكون بذلك فارق الجماعة. مثال ذلك شخص أباح أو كفر أصحاب الكبائر، هذا فارق الجماعة ولا لا؟ فارق الجماعة، لأنه خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة من عدم تكفير صاحب الكبيرة، أو فارق أهل السنة في أصل آخر فقال لا يضر مع الإيمان ذم كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، هذه بدعة الإرجاء، يكون فارق أهل السنة في أصل أصولهم وبذلك يكون فارق الجماعة ولو كان تحت الإمام الحاكم ويرى طاعته وعدم الخروج. إذن الجماعة تطلق ويراد بها الإمام، وتطلق ويراد بها جماعة المسلمين في اعتقادهم وطريقهم الذي سلكوه مما جاءت به السنة. قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النسخة عندي كأنها تختلف عن بعض النسخ. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا بعد ذلك؟ رحمهم الله أجمعين، أو رحمهم أجمعين، رحمهم الله ونعم هم أصحاب محمد ورحمهم الله أجمعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. نعم، هذه النسخة أيضا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، لكن النسخة التي فيها التردي أحسن، رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، الجماعة بمعناها الأول أو الجماعة بمعناها الثاني؟ الجماعة بمعناها الثاني. طيب، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فالدين إنما نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين ما كانوا عليه، الدين ما كانوا عليه رضي الله عنهم أجمعين. فالأساس الذي تبنى عليه الجماعة فيكون من فارقها فارق الجماعة واستحق الوعيد المذكور هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى الله عليهم وتهدد أو هدد بالوعيد على من خالف طريقه، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. إذن الميزان الذي تعرف به الجماعة هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فارق طريقه وخالف سبيلهم فقد فارق الجماعة، فقد فارق الجماعة، سواء كانت المخالفة في مسائل اعتقادية أو في مسائل عملية. فهذا هو الميزان، هذا هو الميزان. كثير من الناس لا يجعل للمفارقة هذا الميزان، إذا اختلف شخص مع مجموعة من الناس يقولون فارق الجماعة، هذا غير صحيح. متى يكون مفارق للجماعة؟ إذا خرج على الإمام أو خالف الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة في أصل من الأصول، هذا يكون مفارق للجماعة ولو كان مع جماعة المسلمين يصوم معهم ويصلي معهم ويحج معهم، هذا مفارق للجماعة. شخص مثلا يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بجميع الأحوال، ليس عنده تفريق بين حاكم وحاكم، فهذا فارق الجماعة في أصل من أصوله. من الجماعة التي فارقها؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم عليه بمقتضى ذلك. هذا ميزان عظيم، ميزان عظيم. قال: وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذا اللقب أهل السنة والجماعة لقب به أهل الحق في المئة الثانية، لما كثرت الأهواء وظهرت البدع لقب أهل الحق الذين هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. وهذا اللقب يبرهن على معنى برهانا جليا، فأهل السنة أي المتمسكون بها، والجماعة المجتمعون عليها. لقب أهل الحق بهذا اللقب العظيم في المئة الثانية في عهد الخليفة المأمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الشر مأمونا قبل المأمون. كان الشر مأمونا قبل المأمون، لأنه فتح على الناس باب شر وترجمت في عهده، ترجمت الكتب اليونانية والفلسفات اليونانية، وكثر الأعاجم وخلطوا في الدين وظهرت البدع والأهواء، فلقب أهل الحق المتبعون لآثار السلف من الصحابة والتابعين بهذا اللقب العظيم. ولذلك قال: وهم أهل السنة والجماعة. لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم متمسكون بها وينبذون ما خالفها ولا يرفعون رأسا بغيرها ومجتمعون عليها، فلا بد من التمسك بالسنة والاجتماع عليها. قال الشيخ: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. فمن لم يأخذ عنهم، عمن؟ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين الذين هم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. هنالك محذوف مقدر، قدره شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، وهو: فمن لم يأخذ عنهم دينه، وحذفه المؤلف للعلم به كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكما. حذف ما يعلم جائز. فقد ضل وابتدع، ضل لأنه لم يأخذ دينه عنه، وابتدع في دين الله لأنه أخذ بغير هديهم وسنته. عرفنا؟ كل كلمة من كلام المصنف تحتها كنوز من العلم. فمن لم يأخذ عنهم أي شيء دينه فقد ضل، لأنه لم يأخذ دينه عنهم، لأنهم هم الواسطة. عمن؟ هم الواسطة عن رسول الله، ورسول الله إنما أرسله الله بالهدى ودين الحق. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، لأنه عمل بغير هديهم. ولذلك ما ترك أحد السنة إلا وأخذ من البدعة بقدر ما ترك من السنة. فالأول ضلال، والأمر الثاني إيش؟ ابتدع. واضح؟ طيب. أحيانا يكون تكميل العلم بالإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل بالإشارة. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وليس في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وهذه الكلية لا يخرج عنها شيء. أي كلية؟ هذه القاعدة لا يشذ عنها شيء. فإن قال قائل: أليس عمر بن الخطاب المحدث الملهم يقول: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، وكيف الجواب؟ قال في بعض البدع: نعمة البدعة هذه. إذن لا، كيف نخلص من هذا الإشكال؟ هذه بدعة لغوية. يعني عمر لما قال نعمة البدعة هذه، قال الشاطبي: وهذا يتخرج أنه إنما عنى البدعة اللغوية، لأن صلاة التراويح لها أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلتين أو ثلاث، فحصبوا الباب فلم يخرج إليه، ثم قال لهم بعد ذلك: ما خفي علي مكانكم، لكن خشيت أن تفرض عليه. ومضى الناس على ترك التجميع للتراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم زمن من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم أقام عمر وجمع الناس على صلاة التراويح، وأمر أبي بن كعب أن يؤمه، فلما رآهم مجتمعين يصلون قال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل. لم يقصد البدعة شرعا، لأن البدعة شرعا لا يمكن أن تكون نعمة، لا يمكن أن تكون نعمة، بل تكون نقمة، لأن الرسول حكم حكما عاما، قال: كل بدعة ضلالة. ولا يمكن لعمر أن يقول نعمة البدعة هذه، يعني في الشرع، إنما قصد من حيث أنهم لم يحصل لهم اجتماع في عهد أبي بكر ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لذلك أصل في السنة، فلما جمعهم سماها بدعة باعتبار أنه لم يكن لها نظير في عهد أبي بكر وهو الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة لغة، يعني ما حصل في عهد عمر كان بدعة من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم ليلتين أو ثلاث، فثبت بذلك أن التجميع للتراويح سنة وليس بدعة. طيب، نحمل كلام عمر على ماذا؟ على البدعة اللغوية. وأنا أنبه طلاب العلم على هذا لئلا يشكل عليهم إذا وجدوه في كتاب. ثم العز بن عبد السلام رحمه الله أيضا قسم البدعة إلى خمسة أقسام، يعني تجري عليها أحكام التكليف الخمسة، فبدعة حرام، وبدعة مكروهة، وبدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباح، وقصد أيضا كما قال الشاطبي البدعة اللغوية. والضلالة وأهلها في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، قال سفيان: أهلها. وقال عمر بن الخطاب: لا عذر. طيب، ما هي البدعة؟ ما عرفنا البدعة. البدعة كل ما أنشئ من غير مثال سابق، كل ما أحدث من غير مثال سابق، هذا تعريف البدعة لغة. وأما تعريف البدعة شرعا، قال الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها الزيادة في العبادة، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها الزيادة في التعبد، هذا تعريف البدعة. والبدعة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما لم يثبت له أصل في الشرع، ما لم يثبت له أصل، كل ما أحدثه الناس مما لم يثبت له أصل في الشرع، هذه هي البدعة الحقيقية. البدعة الإضافية هي ما ثبت له أصل في الشرع لكن طرأت عليه هيئة وطرأت عليه صفة لم تكن مصاحبة لهذا العمل. على أحد أصحاب رسول الله نفسه هذه البدعة إضافية، هي كل ما فعله الناس مما له أصل في الشرع طرأ عليه وصف أو هيئة خرج بها عن السنة فهذا يقال له بدعة إضافية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأن المصلحة المرسلة كل وصف استحبه الشارع ورغب فيه ولم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء ففيها شبه والتباس بالبدعة، لأن البدعة مرسلة عن قيد الاعتبار ولم يشهد لها أيضا يعني من الشرع شاهد بالإلغاء على وجه التعيين، ولذلك تلتبس. ولذلك فرق العلماء بين البدعة والمصلحة المرسلة بفارق عظيم. قالوا البدعة أولا لم يكن المقتضي لفعلها موجودا، كان المقتضي لفعلها موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، يعني لم يوجد كان المقتضي لفعلها موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما فعله، بخلاف المصلحة المرسلة فلم يكن المقتضي لها قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تركها، فتركه حينئذ ليس مقصودا. الفارق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك فعل شيء لوجود المانع من فعله فهذا يسمى مصلحة مرسلة، لأنه وجد المانع مع وجود المقتضي لم ينتفي المانع ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، لا لكونه ليس مشروعا إنما تركه لأنه لم يكن المقتضي قائما أو كان المانع موجودا، فتركه هنا لا يكون سببا للقول بأن هذا الفعل بدعة. نذكر هذا مرة أخرى، ها؟ نعيده مرة أخرى. البدعة لا تكون بدعة إذا لم يكن المقتضي لها قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما فعلها لعدم وجود المقتضي لفعلها، واضح؟ يعني بحيث لو كان المقتضي لفعلها قائما وتركها فإن هذا يقال إنه بدعة. نضرب مثال: النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج الزكاة، زكاة الفطر نقدا، ما فعلها، يعني ما أخرج زكاة الفطر نقدا أبدا. ننظر الآن قبل أن نحكم على إخراج زكاة الفطر نقدا لأنه بدعة، ننظر الآن هل كان المقتضي قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لإخراجها نقدا أو لا؟ كان قائما أو لا؟ كان قائما. وجود الفقراء، وجود النقد الدرهم والدينار، إذن النقد كان موجودا والفقراء كانوا متوافرين ومع ذلك ما أخرجها، يكون إخراجها نقدا بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله. والبدعة ما هي؟ كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج زكاة الفطر نقدا من هذا القبيل. فإن قالوا ليست بدعة، إما أن ينازعوا أن المقتضي لها كان قائما، ويقولوا لم يكن المقتضي لها قائم ولذلك ما أخرجها نقدا، وهذه مكابرة، لأن الفقراء كانوا متوفرين والنقد كان مضروبا. فما الذي منعه؟ الذي منعه من إخراجها نقدا أنه لم يؤمر بإخراجها نقدا، بل أمره ربه أن يخرجها طعاما، ولذلك أخرجها طعاما. طيب، كذلك من الضوابط قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء ولا يكون بدعة. لماذا؟ لأنه وإن وجد المقتضي وإن انتفى المانع، إلا أنه وجد وإن انتفى المقتضي لكنه وجد المانع. من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتل المنافقين، ولا لا؟ فلا قتلهم، ما قتل، مع أنه مأمور بإيش؟ بقتل الكفار، ولا لا؟ أين أمر بقتل الكفار؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار والمنافق، يعني بالسيف. طيب، ومع ذلك ما قتلهم خشية أن لا يقال، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فإذا قام المانع أو وجد المقتضي، انتفى المانع ووجد المقتضي وترك، يكون الترك هنا شرع والفعل بدعة. وأما إذا لم يوجد المقتضي أو لم ينتفي المانع فإنه يقال إنه ليس بدعة بل هو مصلحة مرسل. هذا التفصيل ذكرناه في ما يتعلق بالبدعة لشدة حاجة الناس إليه، لأنه التبست البدعة بغيرها في هذا الزمان، وهذا هو المقصود من البيان. نعم. نزيد الأمر بيان فنقول أيضا البدعة تعلم بوجه آخر. انظر في كل عمل أحدثه الناس وتأمل في السنة، فإن رأيت هذا العمل يخالف السنة في واحد من ستة أمور فاشهد عليه بالبدعة. فاشهد عليه بأنه بدعة. هذه الأمور الستة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، وهي أن يخالف العمل السنة في جنسها أو في قدرها أو في هيئتها أو في سببها أو في زمانها أو في مكانها. هذه كم؟ يخالف السنة في جنسها أو يخالف السنة في قدرها أو يخالف السنة في هيئتها أو يخالف السنة في سببها أو يخالف السنة في زمانها أو يخالف السنة في مكانها. مثال العمل الذي يخالف السنة في جنسها، رجل عنده مثلا من المال يملك 5 من الإبل، فالسنة أن يخرج الزكاة شاة واحد، فأخرج بدل الشاة عدلا له خوار، وقال لأن العدل أكثر لحما وأغلى ثمنا. هل يجزي؟ يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. السبب لأنه خالف السنة في جنسها، لأن المخرج في خمس من الإبل إلى 24 من جنس الشيعة، فإذا أخرج من جنس آخر فهذا خالف السنة وارتكب بدعة، والبدعة مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واحد يجيك بالاستحسان والعقل يقول لك لا هذا عجب، هذا يحكم بإيش؟ بالعاطفة والاستحسان المخالف للشرع. طيب، إخراج زكاة الفطر نقدا من أي نوع؟ من هذا النوع، خالف السنة بإيش؟ في الجنس، فيكون مردودا. عندنا شغلة بغير، خالف السنة في قدرها، بدل يخرج زكاة الفطر عن كل شخص من أهل بيته صاع، أخرج ثلاثة أصواع، يجزي؟ لا يجزي، لا يجزي، لأن الشارع قدر ذلك بقدر لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فمن زاد فقد خالف السنة في القدر المحدد. واحد عنده زراعة مطرية، كم يجب عليه؟ العشر، فأخرج إيش؟ نصف العشر، نقول لا يجزي لأنه خالف السنة في إيش؟ في القدر. نصف العشر على من؟ على من يسقي بمؤنة وكلف بالبوابير وغيره. هذه أمور شرعية يا إخوان، لا ينظر فيها إلا إلى السنة، فيكون هذا العمل بدعة. خالف السنة في الهيئة، إنسان قيل له من السنة أن تسبح وتحمد الله دبر الصلوات وتكبر الله 33، فماذا فعل؟ سبح لكن بصوت مرتفع، وصاح في المسجد، فيكون هذا الفعل بدعة، لكن بدعة ايش؟ إضافية، لأن له أصل في السنة لكن طرأت عليه هيئة غير مشروع، كالرهط الذين وجدهم عبد الله بن مسعود في المسجد حلقا حلقا، أنكر عليهم ولا لا؟ أنكر. خالف السنة في سببها، واحد قلنا له أذن لصلاة الجمعة، فلما فرغ من الأذان قال الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ما رأيك حماد؟ مشروع ولا غير مشروع؟ بدعة. هذا الفعل أو هذا القول بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمر به أن ينادى في الناس صلاة جامعة، فهذا لم يكن سببه الجمعة، إنما كان سببه صلاة الكسوف. الآن قوله في الجمعة بدعة، وقوله في صلاة الكسوف سنة، فلا يجوز لأحد أن يفعل شيئا شرع بسبب أن يفعله بغير ذلك السبب، فإنه يكون بدعة في الدين. خالف السنة في الزمان، الوقوف بعرفة متى يكون؟ يوم التاسع من ذي الحجة. واحد قال ما في داعي زحمة، أنا معاي أطفال ومعاي نساء، أحسن نقف يوم 8، رب العباد الأيام كلها عنده واحد، 8 و9 ما في داعي، شال أولاده ووقف بعرفة وهي خالية من الناس، قال شفت التيسير كيف؟ يسروا ولا تحسن. أبشره وقف إلى المغرب ومنها راح إلى مزدلفة وجاء إلى منى والناس رايحين قال لهم مع السلام احنا خلصنا خلاص. هذا ايش خالف السنة في ايش في الزمان. ولذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لعروة بن المضرس الطائي لما جاء إليه فقال له يا رسول الله وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما من جبل من جبال طيء إلا وقفت وهللت وكبرت ما خليت لجبل بيني وبينك من جبال طيء إلا وقفت عليه وهللت وكبرت. فهل لي من حج؟ اسمع إلى الهادي البشير الذي يرسم الشريعة التي أوحاها الله إليه ولا يجامل أحدا ولا يقاتل أحدا. قال من أدرك معنى ليلة جمع هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار قد تم حجه وقضى تفثه ومن لا فلا. الله يعلم البشرية لأن هذه خطط شرعية وأمور شرعية لا تنبغي فما شرعه الله في زمان لا يقبل في زمان آخر. إن الله شرع كما قال أبو بكر عبادة بالنهار لا يقبلها بالليل وشرع بالليل عبادة لا يقبلها بالنهار. الزمن ده هو الذي أرشدنا أن نوقع العبادة فيه. لو الشارع إذا قال إذا زالت الشمس فصلوا الظهر معناه في مصلحة من إيقاع الظهر في هذا الوقت فإذا أوقعناها بعده فإن المصلحة التي أرادها الشارع لا تقوم بغير هذا الوقت والعصر كذلك والعشاء كذلك. فشرع الله عبادات بالنهار لا تقبل بالليل وشرع عبادات في أيام لا تقبل في أيام أخرى. الحج أشهر زمان محدد. واحد يقول لك بدل الزحمة دي الكم يوم دي نحن بعد ما الناس يفوتوا نخش في الحج. هذا حج إيش؟ هذا حج آخر غير الحج الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. خالف السنة في المكان. وجد الناس مجتمعين في عرفة فخرج خارج حدود عرفة لأجل الزحام ووقف في مكان بعيد. قال ده مش جبل عرفة أي وده جبل منه؟ قالوا ده ما جبل عرفة. قال خلقوا منه؟ الله خلق اللي خلق عرفة خلق. خلونا كده نتلمع عليه وشال عائلته وقف عليه. النبي يقول وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف معناه لا يوقف إلا بعرفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الطائي الجبال اللي وقفت عليها هذه كلها ما صح الوقوف عليها. من أدرك معنى ليلة جمع هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ساعة من ليل أو نهار يؤخذ منه هذا وهذا. نعم ايه الامام غلط ايه. على كل حال بالنسبة لمعرفة مواقيت الحج فنحن تبع ليش؟ تبع لاهل مكة هم الذين يقدرون هذه الامور ونحن نكون تبعنا. ليش؟ القضية ما قضية سياسية. هم يؤرخون بالتاريخ العربي تاريخ ونحن مع الفرنج ما حاسبين الحجة ولا محرم ولا شيء. ولذلك ما نلقى الخبر إلا مع إيش؟ مع الحج ورمضان. ها؟ أي ممكن بعدين مسألة تتعالج. طيب الآن ممكن نقبل سؤال عليه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال يقول بعضهم كل ليست للكلية مطلقا، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، والله تعالى له نفس كما قال ويحذركم الله نفسه، كيف يجمع بين هذا؟ جزاك الله خيرا. نعم، ليس كما ذكر السائل حجة أن كل هنا إيش ليست للعموم المطلق، فالذي فهمه العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أنه لا ليس هنالك بدعة إلا وهي ضلالة. أما قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وأطلق الله على نفسه أنه شيء فقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص بالعقل، فإن كل عاقل يعلم أن نفس الله سبحانه وتعالى ليست داخلة بالأنفس. كل نفس ذائقة الموت يعني أنفس المخلوقين، أما الخالق لا تدخل نفسه بذلك أبدا، لأن هذا أمر ممتنع، فالله سبحانه وتعالى هو الباقي والأول والآخر والظاهر والباطن، فهنا منع من الكلية ولم يدخل، فالرب عز وجل ونفس الله لم تدخل بذلك، لأن الله أخبر عن نفسه فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا يمكن أن يقال إنه عام مخصوص. أما كل بدعة ضلالة فلم يخصصها شيء، بل العقل شهد بأنها على إطلاقها، وشهد الشرع بأنها على إطلاقها، فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الإطلاق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال السائل الخطوط في الصفوف للصلاة هل هي بدعة؟ ايش عيد السؤال؟ الخطوط في الصفوف، نعم في الفرش يعني للصلاة، هل هي بدعة؟ جمهور أهل العلم على أنها ليست بدعة، وذهب بعض العلماء إلى أنها بدعة، لكن الصحيح والذي كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين وجماعة أنه هي من الأمور التي يحصل بها المساواة، وأنها لا ليست من باب التنسك والتعبد، بل هو من الأمور التي يضبط بها الإنسان استقامة الصف، لأن الناس الآن جهلوا السنة، لو التزموا السنة ممكن يغنيهم عن هذه الخطوط، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وخلاص الصف يكون شنو على نسق واحد، لكن لما جهل الناس السنة فعلوا هذه الأمور لأجل إيش؟ أن تجعل الناس على طريق واحد وعلى نسق واحد. فالإنسان يعني الحكم على البدعة ينظر إليه. الصحابة أولا كان أحدنا كما قال الصحابي الجليل عمران، لا نعمان بن بشير، قال أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، فكان ما في حاجة إلى هذا. نعم. سؤال آخر، يقول السائل هل يجوز التقديم عن طريق الواسطة لقضاء بعض الإجراءات القانونية، خاصة أنها تتعلق بالعمل أو الدراسة كالخدمة الوطنية، مع العلم أنه لا يتم إنجازها بدون واسطة أو أنها تتأخر عن وقت تقديم معين؟ إذا كان الواسطة يعني تفضل بحيث أنه تجعل الأكفى لا يؤخذ والذي دونه يؤخذ، فهذه لا تجوز، لا يشفع المسلم في أمر كهذا. يعني مثلا شركة أو جهة حكومية جعلت مدار التنافس على الأكفائية، يعني إنسان أكفى يقدم، فجاء إنسان يشفع فقدم الكف على الأكفى، فهنا لا يجوز، وتكون الشفاعة هنا محرمة ويكون الشافع آثم. أما شخص مثلا شركة تطلب مثلا مهندس أو مدير مبيعات أو كذا وليس له منافس، يحتاج إلى شخص واحد وإنسان شفع له في أن يلتحق بهذه الشركة وهذه المؤسسة لا بأس. أما إذا كان في تنافس فهو يخضع ليش للكفاءة، فكلما كان أكفى ينبقي أن يقدم. واحد يقول لك هو مكتوب الكفاءة وأن يكون خبرة 5 سنوات وأن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا وشهادته كذا وكذا، لكن ده كله خدته على جنب وتلعب الشفاعة الدور، فمن كان أقوى شفاعة كان هو المقدم على غيره. فهذا الإنسان يدخل في الشفاعة في هذه الحال، يعني الشهادات والأولوية وكذا، ما العبرة بإيش؟ بالشفاعة. إذا كان نظام الشركة يخضع للكفاءة وأنهم ألغوها وخاضوا يأخذون بالشفاعات، فهنا أيضا لا يجوز له أن يقدم شخص بالكفاءة، يقدم شخص بإيش؟ بالشفاعة. إلا إذا كان أكفى واحد في هؤلاء، يعني المقدمين كلهم عندهم شهادات وهو عنده شهادة وكذلك خبرة، وهؤلاء المقدمين ليس لهم خبرة، أو كلهم لهم شهادات خبرة لكن خبرة 20 سنة، وهؤلاء الذين قدموا خبراتهم 5 سنين أو 4 سنين، يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع. فإن تقبل الشفاعة فالحمد لله، وإذا ما قبلت ليس عليش. نعم. يقول إذا دخل الفجر وأنا لم أصلي الوتر فهل أصليه ركعة واحدة أم ركعتين مع الدليل؟ كيف؟ إذا دخل الفجر وأنا لم أصلي الوتر فهل أصليه ركعة واحدة أم ركعتين؟ إذا دخل الفجر وهو لم يصلي الوتر، ما صلى الوتر. نعم. بالنسبة للوتر يصليه ما لم يؤذن الأذان الأول، ما لم يؤذن الأذان الثاني، وأما بالنسبة لقيام الليل فإنه يقطعه بالأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل يوقظ نائمكم وينبه قائمكم، يعني إذا كان في قيام فإنه يقطعه بإيش؟ بالأذان الأول، ويتفرغ ليش؟ للاستعداد لصلاة الفجر. أما إذا كان عليه وتر فلا بأس أن يوتر، لأن الوتر إنما يقتم به قيام الليل. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. الوتر ركعة، ركعة واحدة، 3 ركعات أقله ركعة وأكمله 3 ركعات. نعم. إن شاء الله يعني من خلال كتاب شرح السنة سيأتي على الكلام على البدع التي يتكلم عليها المؤلف، ويأتي التفصيل فيها إن شاء الله في حينها، فنحرص إن شاء الله على التقييد.